والله غفور رحيم يا وأرض وأرض إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به

أزواجا خيرا منكن مؤمنا خالصا مسلمات الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا

بحمد ربك.